بسم الله الرحمن الرحيم. عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ومن بعث. ما زلنا في أوزان جمع التكسير التي تدل على الكثرة. عرفنا أن جموع التكسير منها ما يدل منها أوزان تدل على القلة ومنها أوزان تدل على الكثرة. وذكرنا من أبنية القلة أفعل وأفعل وأفعال وفعلة، هذه أربعة أوزان تستعمل للدلالة على العدد القليل. ومن أوزان الكثرة وزن فعل جمع لأفعل ولفعلاء، أحمر وحمراء تجمعان على حمر، ووزن فعل بضمتين، طيب كصبور وصبر وغفور وغفر وكثيب وكثب وهكذا. الوزن الثالث فعل بضم أوله وفتح ثانيه، بالضم والفتح، وهو مضطرد في شيئين، في اسم على وزن فعلة كقربة فنقول في قربة قرب فعل، وغرفة غرف، ومدية والمدية هي السكين، مدن، وحجة وحجج، ومدة ومدد وهكذا. إذن يكون في اسم على وزن فعلة وفي اسم على وزن فعلاء، أنثى أفعل ككبرى أنثى أكبر تجمع على كبر، وصغرى على صغر وهكذا، بخلاف حبلى فهمنا، لأن حبلى ليست مؤنثة، ليست مؤنثا لأفعل. حبلى نعم هي مؤنثة ولكن ليست لها مذكر على وزن أفعل، فنقول أفعل الذي مؤنثه فعلاء يجمعان على ماذا؟ على فعل بالتسكين، أحمر وحمراء يجمعان على حمر. طيب وأفعل الذي مؤنثه أفعل التفضيل الذي مؤنثه فعلة مثل أحسن وحسنة، قال المصنف وزن حسنة وزن فعلة هذا يجمع على فعل. طيب وشذ في قولهم بهمة بهم ورؤيا ورؤى، فهمنا، ونوبة ونوب، وبدرة ولحية وتخمة، وبدر ولحن وتخم، كل هذا شاذ لأنه ليس من موضوعنا. إذن الذي يجمع على وزن فعل ماذا؟ اسم على وزن فعلة واسم على وزن فعلة مؤنث أفعل، فإذا وجدت غير ذلك يجمع على هذا الوزن فهو شاذ. أليس لحن ولحن بالضم أيضا، فلحن هذا قياس في موضعه ولحن شاذ. الوزن الرابع فعل، هذا لحن الذي قلت عنه، بكسر أوله وفتح ثانيه، وهو اسم وهو الاسم على وزن فعلة كحجة، حجة هذه السنة، وماذا نقول في الجمع؟ حجج، وكسرة وكسر، وفلية والفلية هي الكذب، وفرن، ويحفظ فيه فعل نحو حاجة، طيب فجمعت على حوج أو حيج وهذا شاذ محفوظ في هذه الكلمة، وذكرى وذكر، وقصعة وقصع، وذربة وهدمة، كل هذا ليس من هذا الباب أصلا ولكن سمع مجموعا عليه، لأن الذي يجمع بهذا هو الكلمات التي على وزن فعلة. الخامس من جموع الكثرة فعل بضم أوله وفتح ثانيه، وهو مضطرد في وصف لعاقل على وزن فاعل، هذا مشهور لاسم الفاعل الذي على وزن فاعل إذا كان لمذكر عاقل، معتل اللام كرام نقول في الجمع رماه، أصلها رمية على وزن فعلة وحدث فيها الإعلال، رماة قاض قضاة غاز غزاة وهكذا، غاز لا غزاة. السادس فعلة بفتحتين، وهو شائع في وصف لمذكر عاقل أيضا ولكنه صحيح اللام، طيب فعل لمعتل اللام وفعل بالفتحتين لصحيح اللام، نقول كامل وكمل، كاتب وكتب، ساحر وسحر، سافر وسفر، بار وبرر وهكذا. السابع وزن فعلى بفتح فسكون ففتح بفتح أوله وسكون الثاني، وهو لما دل على آفة من وزن فعيل وصفا للمفعول. وزن فعلى يجمع عليه كثير من الكلمات، منها ما جاء على وزن فعيل مما دل على آفة، دل على هلاك أو مرض وما يشبه، وصفا للمفعول كجريح نجمعه على جرحة، وأسير نجمعه على أسرى، وهكذا. وحمل عليه ستة أوزان مما دل على آفة، يعني هو لوزن فعيل أصلا، وحمل عليه كلمات أخرى من فعيل وصفا للفاعل كمريض، طيب مرضى، وفعل كزمن، الزمن هو المريض مرضا لا يرجى برؤه، الذي مرضه ملازم له، وزمن في الجمع، وفاعل كهالك وهلك، وفيعل كميت وموتى، وأفعل كأحمق وحمق، وفعلان كسكران وسكرى. وزن فعل يجمع به الأسماء على وزن فعيل التي تدل على مرض وما يشبه، وشبه بها بعض الأوزان الأخرى التي تدل على مرض أو تدل على آفة فجمعت بنفس الجمع. ومثل هنا بمريض ومرضى، وهالك وهلك، وميت وموتى، وأحمق وحمق، وأحمق وحمق، وهكذا. الثامن وزن فعل بكسر أوله وفتح ثانيه، وهو كثير في وزن فعل إذا كان اسما بضم الفاء، نحو قرط، والقرط ما تضعه المرأة في أذنها، هذا من زينة النساء في الأذن، فنقول فعل قرقة، ودرج، والدرج ما يكون في المكتب، ما يوضع فيه الأوراق وما يشبه في المكتب، نقول في الجمع درجة، وكوز وهو الكوب له يد، وكوزة، ودب الحيوان المعروف، ودببة، وهكذا. ففعل يجمع به الأسماء التي على وزن فعل، فإن كان الاسم على وزن فعل أو فعل فإنه لا يجمع على وزن فعل إلا نادرا، هذا قليل في بعض الكلمات، مثل غرد فيقولون في الجمع ماذا؟ غردة، وقرد يقولون قردة، وهذا قليل. فهمنا؟ تفضل. وآفة يعني حسب أحمق وسكران من الآفة، حدها منها، لأن هذا أيضا مما يصيب العقل أو مما يدل على نقص. التاسع وزن فعل بالتشديد بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا، وهو لوصف على وزن فاعل أو فاعلة بشرط أن يكون صحيح اللام، مثل ضارب وضاربة نقول ماذا؟ ضرب. صائم وصائمة نقول صوم. فهمنا؟ ومؤنثيهما، ونذر في غاز لأن غاز معتل اللام، وهذا يكون في صحيح اللام، غاز وغزا سمع هذا، ونحن قلنا في مثل غاز وعاف يجمع على فعلة، على غزاة وعفاة، فهمنا؟ فجمعه على فعل قليل شاذ، غاز وغزا وعاف وعفا هذا نادر لأنه معتل اللام، وفعل يجمع به صحيح اللام، راكع ركع، ساجد سجد، وهكذا. كما نظر في غير وزن فاعل مثل خريدة ونفساء يقولون خرد ونفس، طيب، ورجل أعزل ويقولون رجال عزل، هذا نادر لأن وزن فعل يجمع به اسم الفاعل الذي هو صحيح اللام، فجمع غيره به أو غير صحيح اللام قليل شاذ. العاشر وزن فعال، وهو مضطرد فيما اضطرد فيه فعل، هو ولكن أحيانا نزيد الألف، فنقول صائم صوم وصوام، قارئ قراء وقراء، وهكذا. فعال بضم أوله وتشديد ثانيه، وهو أيضا لوصف على وزن فاعل صحيح اللام مثل ما قبله، كصائم يجمع على صوم وصوام، قائم قوم وقوام، قارئ قراء وقراء، وهكذا. قيل ونظر في وزن فاعله فقوله وقد أراهن، قال أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد. صداد جمع صادة، وصادة بمعنى معرضة، امرأة صادة بمعنى معرضة ملتفتة إلى غيره. فهو يقول غير صداد فيجعله مجموعا على وزن فعال، وهذا قليل. قوله نذر شذ بمعنى، لا نذر بمعنى قلة. طيب، ومعنى كونه قليلا أنه قد يوجد لا يعده شاذا ولكنه نادر في الكلام، يعني قليل. الغواني نعم، الغواني الجمع غانية، والغانية هي المرأة الجميلة التي أو سميت غانية قالوا لأنها استغنت بجمالها عن الزينة، لا تحتاج إلى تزين لجمالها الأصلي. والظاهر أن الضمير هنا للأبصار لا للنساء، وقد أراهن لأنه يقول أبصارهن إلى الشبان مائلة، يعني تميل إلى الشباب، وقد أراهن عني غير صداد. فقالوا إن صدادا إذا كانت للنساء فهذا قليل نادر، لأن صادة وصداد لا يجمع، صادة لا تجمع على صداد في الغالب. طيب، ولو جعلناها للأبصار كما قال ابن هشام هنا الظاهر أن الضمير للأبصار، طيب فعند ذلك يكون صداد جمع للمذكر لأنه يتكلم عن الأبصار لا يتكلم عن النساء، فهمنا؟ وفي هذا يكون على قياسه. قال الظاهر أن الضمير للأبصار لا للنساء، فهو جمع صاد لا صادة. وفي المعتل قد يكون وهو نادر أيضا كغاز، يقولون في الجمع غزاء، وسار هو الذي يمشي ليلا، الإسراء هو السيل ليلا، وسراء هذا كذلك نادر. الحادي عشر وزن فعال بكسر أوله، بكسر أوله فعال، وهذا الوزن مشهور جدا جدا في جموع الكثرة لأنه يجمع عليه كثير من الكلمات. قال وزن فعال بكسر أوله، وهو يعني مستعمل جمعا لثلاثة عشر وزنا لأوزان مختلفة تجمع على هذا الجمع. الأول والثاني وزن فعل وفعلة، اسمين أو وصفين يجمعان على فعال. كعب، الكعب هو ماذا؟ هو العظم الظاهر في جانبي القدم الذي تغسل القدم إليه عند الوضوء، ففي كل قدم كعبان، كعب، وفي الجمع يجمع على فعال كعاب. قصعة، القصعة هي الطبق الكبير والجمع قصاع. صعب، هذا في الصفة، طيب والجمع صعاب. وخدلة والجمع خدال، وهكذا. ونظر في يائي الفاء، وهو نادر إذا كان الفعل مبدوء، إذا كان الاسم مبدوءا بياء، مثل يعر والجمع يعار، أو العين مثل ضيف والجمع ضياف، وضيعة والجمع ضياع، وهكذا. واليعر هو صغير الماعز، صغير الماعز يضعونه في مكان للصيد، يعني يضعونه حيا، طيب فيموء أو يطغو، هذا صوت الثغاء، صوت الماعز، لكي يأتي الأسد إليه فيصيدونه، أو يأتي الحيوان المفترس فيسمون هذا الحيوان الذي يضعونه للصيد يعلم، فهمنا؟ جيد. حتى هو يقول في المثل يقولون أذل من يعلم، لأنهم يحفرون حفرة يضعونه فيها وينتظرون، فإذا جاء الأسد نزل ليصيده ليأكل اليعر فلا يستطيع الخروج فيمسكونه. الثالث والرابع وزن فعل بفتحتين، وفعل غير معتلي اللام ولا مضاعفيهما، هذان الوزنان أيضا يجمعان على فعال، كجمل هذا وزن فعل، وجبل وزن فعل، يجمعان على جمال وجبال، وكذلك فعل، رقبة رقاب، وثمرة ثمار بشرط أن لا يكون معتلي اللام ولا مضاعفي اللام. الخامس والسادس وزن فعل مثل ذئب وبئر تجمع على ذئاب وبئار، فهمنا؟ ووزن فعل بالضم كدهن فيقال في الجمع دهان، ورمح رماح وهكذا. السابع والثامن وزن فعيل بمعنى فاعل ومؤنثه كظريف فهمنا وكريم، نجمعهما على ظراف وكرام وشريف شراف وهكذا. وللمؤنث ظريفة كريمة شريفة نفس الكلام. والخمسة الباقية هو وصل إلى الثامن، قال والخمسة الباقية هي فعلان صفة ومؤنثان. طيب وزن فعلان مؤنثه إما فعلا فيمنع من الصرف وإما فعلانه فلا يمنع. قال فعلان إذا كان صفة مع مؤنثيه مع المؤنث فعلانه أو فعلاء، هذه ثلاثة. وفعلان بالضم إذا كان صفة ومؤنثه فعلانة فقط بالتاء، هذه خمسة. مثل غضبان ومؤنثه غضبة، وندمان ومؤنثه ندمة، ندمان إذا كان من الندم فمؤنثه ماذا؟ ندمان من الندم مؤنثه ندمة، وندمان الذي يسهر للشرب مؤنثه ندمانة، الأول ممنوع من الصرف والثاني ليس ممنوعا. وخمصان يعني فارغ البطن جائع وخمصانه، هذا كله يجمع على فعال، نقول غضاب وندام وخماص وخماص. والتزموا في وزن فعيل وأنثاه، في وزن فعيل مع مؤنثه إذا كان واويي العينين صحيحي اللامين، إذا كانت العين واوا وزن فعيل ومؤنثه إذا كانت العين واوا واللام صحيحة مثل طويل وطويلة. طيب التزموا أن هذا الوزن لا يجمع إلا على فعال، فنقول في طويل وطويلة طوال وهكذا. هذه ثمانية أوزان اشتهرت أنها تجمع على وزن فعال، ويحفظ فعال في غير ذلك. لو وجدت كلمة مجموعة على وزن فعال وهي ليست من هذه التي قلنا فهو محفوظ سمعي لا يقاس عليه، فيحفظ في نحو راع ورعاه فهو ليس مما قلنا، وقائم وآم ومؤنثاتهن، وأعجف، الأعجف هو النحيف أو الهزيل، ناقة عجفاء يعني ضعيفة هزيلة فيقولون عجاف، وجواد وجياد وخيل وخيار وبطحاء وبطاح وقلوص. طيب ناقة قلوص هي الشابة الفتية الناقة الصغيرة السن، وقلاص وهكذا، كل هذا مسموع. الثاني عشر وزن فعول بضمتين، وهذا يطرد في أربعة مواضع، في أربعة مواضع يجمع الاسم فيها على فعول. أحدها كل اسم على وزن فعل مثل كبد ووعل، الكبد معروف والوعل هو ذكر هو التيس هو ذكر الماعز، يجمع على فعول كبد كبود ووعل وعول، وهو فيه كاللازم، يعني هذا الوزن هنا كأنه هو اللازم فيه هو الوحيد، إذا وجدت اسما على وزن فعل فجمعه على فعول دائما، فعل مثل كبد ووعل كما قلنا. وجاء في نحو نمر نمور على القياس، نمر نمور، ولكن سمع نمر ونمر بضمتين بدون ماذا؟ بدون الواو، فهذا مخالف. قال جاء في نحو نمر نمور على القياس، وجاء نمر. قال الشاعر فيها عيائيل أسود ونمر، فيها عيائيل أسود، أسود هذا جمع أسد، ونمر جمع نمر، وحقه أو المشهور فيه ماذا؟ نمور بال، فهمنا؟ نمور بالواو، ولكنه جمعه على نمر هذا قليل. تمام. وقد يكون مقصورا من نمور للضرورة، يعني قد نقول إنه في الأصل نمول، ولكن الشاعر حذف الواو منه فنقص الكلمة لوزن البيت، قد يكون مكسورا من نمول للضرورة. وقالوا كذلك في جمع نمل، قالوا نمول ونمل، وقالوا أنمار أيضا. هذا الأول الذي يجمع على فعول. والثلاثة الباقية هي الاسم الثلاثي الساكن العين مفتوح الفاء مثل كعب، قلنا يجمع على فعال من قبل كعاب، ويجمع هنا كذلك على فعول بضمتين، كعب كعوب، وفلس فلوس، وهكذا. ثلاثة الباقية من ماذا؟ نحن قلنا الوزن الثاني عشر وزن فعول، تمام؟ هذا الوزن وزن فعول يجمع عليه أربعة أشياء. الأول الأسماء التي على وزن فعل مثل كبد كبود ووعل وعول ونمل نمور. والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي ساكن العين مفتوح الفاء مثل كعب وكعوب وفلس وفلوس، أو الثلاثي الساكن العين مكسور الفاء مثل حمل وحمول وضرس ودروس، أو مضمومها مثل جند وجنود وبرد وبرود، إلا في ثلاثة يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. إذا كان الاسم معتل العين مثل حوت فلا تستطيع أن تجمعه على فعول حوت بواوين، لأن هذا فيه ثقل. والثاني معتل اللام كمدي فلا نقول مدوي، فهمنا؟ المدي مكيال كانوا يستعملونه قديما، وهذا يختلف عن المد. المد شيء، المد هو ملء الكفين، والمدي غيره. وشذ في نؤي، والنؤي هو البعد، فهمنا؟ شذ أن يجمع نؤي على ماذا؟ نؤوي أو نؤي، هذا أصله نؤوي حدث فيه نقل ثم قل فقلبت الواو ياء وأضغمت. قال الشاعر خلت إلا أياصر أو نؤيا، النؤي هو البعد كما قلنا، جيد. والنؤي أيضا وتد الخيمة أو الحفرة حول الخيمة. والقياس ماذا في نؤي؟ في ماذا؟ لا، نؤي هو جمع على نؤي، قال هذا شاذ فيه وحقه. نعم. لم يذكر هنا له شيء. النؤي هو الحفرة كانوا يحفرونها حول الخيمة حتى إذا نزل المطر لم يدخل الماء في الداخل، اجتمع في هذه الحفرة فلم يدخل في الداخل. الثالث المضاعف مثل مد فيجمع على أمداد، وشذ في حص بالحاء المهملة، والحص هو الزعفران، قال وهو الورش، والورش هو الزعفران أيضا، هو الزعفران أيضا، يجمع على حصوص، وهذا شاذ فيه. ويحفظ في فعل، في كلمات على وزن فعل تجمع على فعول، هذا مسموع في بعض الكلمات مثل أسد أسود وشجن شجون وندب ندوب، والندب هو أثر الجرح. وذكر ذكور، هذا شاذ، أو لا نقول شاذ نقول محفوظ في هذا. الثالث عشر وزن فعلان بكسر أوله وسكون الثاني، ويضطرد أيضا في أربعة، في اسم على وزن فعال تقول غلام وفي الجمع غلمان وغراب وغلبان، والثاني اسم على وزن فعل قلنا سرط للطير الذي يعيش على الماء قريبا من الماء كما قلنا، ويجمع على فعلان سردان وجرز وجلزان وهكذا، تمام؟ أو فعل واوي العين مثل حوت الذي مر بنا، وحيتان وكوز وكيزان، أو فعل بفتحتين كتاج أصله تيج، وساج أصله سيج، فنقول في الجمع تيجان وسيجان. والتاج معروف للملك، والساج نوع من الخشب، خشب قوي. وخال وخيلان، الخال أخو الأم، والخال النقطة السوداء في الوجه طيب للجمال. وجار وجيران، ونار ونيران، وقاع وقيعان، كل هذا معتل العين. فعل واوي العين كحوت وكوز، أو فعل كتاج وساج وخال وجار ونار وقاع، كل هذا يجمع على فعلان. وقل في نحو صنو، صنو يعني مثل أو شبيه، نقول صنوان. وخرب خربان، وغزال غزلان. طيب وصوار، وكتب عندكم بالضم أو بالكسر؟ بالكسر لأنه عندي ضمه، فهمنا. صوار وهو الجماعة من بقر الوحش. وحائط حيطان، وظليم، الظليم مذكر النعام، ذكر النعام يسمى ظليما. وخروف وخلفان، كل هذا قليل مسموع. الرابع عشر وزن فعلان بالضم، بضم أوله وسكون ثانيه، ويكثر في ثلاثة، في اسم على وزن فعل كظهر وبطن يجمع على فعلان، نقول ظهران وبطنان. أو على فعل بفتحتين صحيح العين كذكر وذكران وجذع وجذعان. والجذع من الغنم ما له سنتان ودخل في الثالثة. أو فعيل كقضيب وقضبان ورغيف ورغفان وكثيب، الكثيب هو المجتمع من الرمل، وكثبان. وقل في نحو راكب ركبان، وأسود سودان، وزقاق زقان، هذا شاذ أو قليل. تمام. كثيب كثبان. الخامس عشر وزن فعلاء بضم أوله وفتح الثاني، ويطرد في الكلمات التي على وزن فعيل بمعنى فاعل بشرط أن لا تكون مضاعفة ولا معتلة اللام، نقول في ظريف ظرفاء، وكريم كرماء، وبخيل بخلاء. وكثر في وزن فاعل دالا على معنى كالغريزة، في وزن فاعل إذا كان يدل على معنى ثابت كالغريزة، كعاقل نقول عقلاء، وصالح صلحاء، وشاعر شعراء. وشذ فعلاء في نحو جبان وجبناء وخليفة وخلفاء وسمح وسمحاء وودود ووددا. إذن فعلاء يأتي في الأوصاف التي على وزن فعيل بمعنى فاعل، أو على أو الكلمات التي على وزن فاعل إذا كانت تدل على غريزة. دل على معنى أي معنوي؟ لا، يدل على معنى ثابت كأنه غريزة في صاحبه كالعقل، فهم؟ والصلاح والشعر، هذا معنى ثابت فيه كأنه صار من صفاته الأصلية. قال السادس عشر أفعلاء بكسر ثالثه، وهو يستعمل في موضع فعلاء الذي تكلمنا عنه. قال هو نائب عن فعلاء في المضاعف، لأننا استثنينا هناك المضاعف ومعتل اللام، فقال ينوب عنه في حالة المضاعف ومعتل اللام، كشديد نقول أشداء، وعزيز نقول أعزاء، وفي المعتل كولي أولياء، وغني أغنياء، وهكذا. وشذ في مثل نصيب أنصباء، وصديق أصدقاء، وهين أهوناء، هذا شاذ. السابع عشر وزن فواعل، هذا الذي ذكرناه كله من أوزان جمع الكثرة، من أوزان جموع الكثرة حتى 16. 17 هو من أوزان جمع الكثرة، 17 وما بعده من أوزان جمع الكثرة، وهو على وزن منتهى الجموع، قبل ذلك ليس بمنتهى الجموع. وزن فواعل ويطرد في 7. في فاعلة، إذا وجدت الاسم على وزن فاعلة اسما أو صفة فيجمع على فواعل، مثل ناصية ومواصل، كاذبة وكواذب، خاطئة وخواطئ، وهكذا. وفي اسم على وزن فوعل كجوهر وجواهر وكوثر وكواثر، واسم على وزن فوعل. طيب هذا الرابع، كصومع صوامع وزوبع وزوابع، والزوبعة هي الهواء يتحرك ويدور في مكانه برفق وخفة، فإن كان شديدا سمي إعصارا. الزوبعة أقل من الإعصار، الهواء الذي يدور حول نفسه. كذلك الاسم على وزن فاعل بالفتح، مثل خاتم خواتم، وقالب قوالب، أو فاعل بالكسر، مثل قاصع باب جحر اليربوع، فنقول قواصع وراهط. طيب أيضا لجحر اليربوع ونقول رواهط. فهمنا؟ أو وزن فاعل كجائز بكسر العين، جائز وجوائز، وكاهل وكواهل. أو في وصف على وزن فاعل لمؤنث، كاهل، كاهل أعلى مكان في الظهر الذي يحمل عليه. فاعل وزن فاعل كذلك إذا كان لمؤنث، مثل حائض وحوائض وطالق وطوالق. أو وزن فاعل لغير العاقل، مثل صاهل صواهل وشاهق وشواهق، حائط حوائط، وهكذا. وشذ أن يجمع عليه فاعل للعقلاء، مثل فارس فوارس، هذا شاذ لأنه للمذكر العاقل، يجمع عليه المؤنث مثل حائض وحوائط، ولكن المذكر العاقل لا يجمع على فواعل. فارس فوارس هذا شاذ. وناكس نواكس، الناكس هو الذي يخفض رأسه. وسابق وسوابق، وهالك وهوالك، إذا كانت صفات للعاقل فهذه شاذة. 18 وزن فعائل ويطرد في كل رباعي مؤنث، في كل رباعي مؤنث ثالثه حرف مد، سواء كان ثانيه بالتاء، سواء كان تأنيثه بالتاء، مثل سحابة وسحائب وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب، أو كان التأنيث بالمعنى، كشمال الشمال، ريح تأتي من جهة الشمال، وشمائل. وعجوز مؤنث بالمعنى، وعجائز وسعيد، إذا كان للمرأة علما على المرأة نقول سعائد. 19 وزن فعال، وزن فعالي بفتح الأول وكسر الرابع، ويطرد في 7 في كلمات على وزن فعلا. طيب مثل موما، والمومات صحراء واسعة، فهمنا، لا ينبت فيها نبات، فنقول في الجمع موام. وفعلا، فعلا بالكسر كسعلا، وكنا السعلات أنثى الغول، فنقول سعال. نحذف الياء في ماذا؟ إذا زدت الألف واللام لا تحذف، تقول السعالي، وإذا حذفت ال حذفت الياء، والتنوين فيها تنوين عوض. كذلك وزن فعلية مثل هبلية. طيب نقول في الجمع هبال، والهبلية ما يكون في الشعر من الجلد المقطع، تفهمني، عندما يحرك الشعر تجد يسقط على الملابس، هذا هبلية. ويكون في الثياب أحيانا الثياب التي لها فيها وبر خفيف، إذا جلست عليها وكنت وجدت شيئا في ثيابك منه هذا هبلية. وفعلوة فعلوة بالفتح كعرقوة، والعرقوة هي خشبة يضعونها في فم الدلو يحملونه منها، خشبة يضعونها يحملون الدلو منها، عرقوة فيجمع على عراق. طيب وإذا زدنا الألف واللام كما قلنا نبقي الياء عراقي العراقي. وما حذف أول زائديه، طيب الكلمات التي فيها زيادتان فحذفت أو أولاهما من نحو حبنطة، الحبنطة هو القصير السمين كبير البطن، حبنطة فنقول في الجمع ماذا؟ يجوز حبانط، ونحذف الألف ولا يكون من هذا الوزن. وإذا أردت على هذا الوزن حذفت النون وأبقيت عندنا نون زائدة وألف زائدة، فإن حذفت الألف قلت حبانط فهمنا ولم يكن معنا من وزن فعالي، وإذا حذفت النون قلت حباطي وكان منه. ولهذا قال ما حذف أول زائديه، عندنا زائدان النون والألف، فإذا حذفنا الأول جمعناه على فعالي. وقلنسوة نفس الكلام، تقول قلانس وقلاسي، فإذا حذفت النون كان على هذا الوزن. ووزن فعلاء إذا كان اسما يجمع على هذا، صحراء صحاري، أو صفة ليس لها مذكر مثل عذراء عذاري وهكذا. وذو الألف المقصور لتأنيث، الاسم الذي في آخره ألف تأنيث مقصورة مثل حبلى حبالي، أو الذي ينتهي بألف للإلحاق مثل ذفرة ذفاري. والذفرة لا نقول حبالي لماذا؟ نعم نفس الكلام حبال، ولو زدت الألف أو اللام قلت الحبالي. وذفرة، الذفرة هو العظم الظاهر خلف الأذن، ويقولونه غالبا في البعير في الجمل لأنه عظم ظاهر خلف الأذنين. طيب هذا وزن فعالي. تمام العشرين فعالا بالفتح، وفعالا يجمع عليه كل ما جمع عليه فعالي، ولكن تقلب الكسرة فتحة للتخفيف بفتح أوله ورابعه. ويشارك الفعالي بالكسر في صحراء، تقول صحاري وصحارى وما ذكر بعده كذلك. وليس لفعالا ما ينفرد به عن الفعالي إلا وصفه. طيب ليس له، يعني وزن فعالة هو يدخل في كل ما دخل فيه فعالي، ويزيد فعالي في فعلاه كمواماه، لا نقول مواما نقول موامن، وفعلاه لا نقول سعالة نقول سعال وهكذا. تمام. وليس له ما ينفرد به عن الفعالي إلا وصف، قال العلماء هذا الوصف الذي على وزن فعلان، كل ما يجمع على فعالة يجوز جمعه على فعالي الذي سبقه، كل ما يأتي على فعالة يجمع على فعالي الذي سبقه. يستثنى من ذلك الصفات التي على وزن فعلان تجمع على فعالة ولا تجمع على فعالي، مثل سكران نقول سكارا فهمنا ولا نقول سكالي هكذا. من سحر، من كلمة سحراء ولا من أول كلمة؟ لا، من أول الصحراء وما بعده كل هذا يجوز فيه الوجهان فعالي وفعالة. إذن وزن فعالة كله داخل تحت الفعالي، يعني يجوز قلب الكسرة فتحة للتخفيف فننطق فعالة. ولا يوجد كلمة تجمع على فعالة ولا تجمع على فعالي، على فعالي بالياء، إلا الصفات التي على وزن فعلان تستثنى، فهي تجمع على فعالة ولا تأتي على فعالي. تمام. الحادي والعشرون وزن فعالي بالتجديد، ويضطرد في كل ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب. الكلمات التي تنتهي بياء مشددة ولكنها ليست للنسب كبختي وكرسي نقول بخاتي وكراسي وكمري قماري وهكذا. نعم الياء هنا ليست للنسب، الياء فيه ياء بختي وكرسي وكمري. البختي نوع من الإبل كبيرة الحجم، إبل بختية، والكرسي معروف، والكمري طائر. فهذه الياء في بختي وكرسي وكمري ياء مشددة ليست زائدة للنسب، بل هي ياء من الكلمة، بخلاف مصري مثلا وبصري فالياء فيه زائدة للنسب، فلا يجمع على هذا، لا نقول بصاري ومصاري، لا نقول هذا لأن الياء فيه للنسب. أما أناسي فجمع إنسان لا جمع إنسي، وأصله أناسين، فأدل النون ياء كما قالوا في ضربان، أصل الجمع ضرابين فجمعوه على ضرابي، وهذا مخالف للقاعدة. الثاني والعشرون وزن فعال بلا مين، ويضطرد في أربعة وهي الرباعي أو الخماسي مجردين ومزيدا فيهما. هذا مهم جدا، يأتينا بإذن الله تعالى أيضا في التصغير بعد ذلك. وزن فعال تجمع به الأسماء الرباعية المجردة، جعفر جعفر جعافر، فهمنا؟ والخماسية المجردة، ولكننا سنحذف حرفا من آخرها فنقول في سفرجل سفارج، فهمنا؟ وفي فرزدق فرازد. طيب وإذا كان الاسم مزيدا فيه نحذف من الزيادات حتى يعود إلى الأربعة، منطلق منطلق هذا خماسي، نحذف منه ولكن لا نحذف من الأصول، نحذف من الزوائد حتى نعيده إلى الأربعة ثم نجمعه فنقول مطالق وهكذا. انظر الحادي الثاني والعشرون فعال ويضطرد في أربعة وهي الرباعي المجرد أو المزيد فيه والخماسي، ولكن في الخماسي سنحذف منه حتى نعود إلى الأربعة سواء كان مجردا أو مزيدا. فالأول كجعفر هذا رباعي مجرد، وزبرج نجمعه على جعافر وزبارج، والثاني كسفرجل وجحمرج خماسي مجرد، نحذف منه واحدا من الآخر ثم نجمعه على فعال سفارج وجحامل، ويجب حذف خامسه، لابد من حذف الخامس لكي نستطيع الوصول إلى هذا الجمع سفارج وجحامل. وأنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس إن كان الرابع مشبها للحروف التي تزال، إما بكونه بلفظ أحدها كخدرنق فتقول خدار أو خدارق. لماذا؟ هذا خماسي، خماسي مجرد ولكن قبل آخره حرف يشبه حروف الزيادة، تمام؟ النون تشبه حروف الزيادة، والخدرنق اسم للعنكبوت. خدرنق كلمة خماسية مجردة، كيف نجمعها؟ نحذف الحرف الأخير. قال يجوز لك أن تحذف الأخير أو أن تتركه وتحذف الذي قبل الأخير. لماذا ولم نفعل هذا في سفرجل؟ قال سفرجل خماسية والحرف الذي قبل الأخير لا يشبه حروف الزيادة، فلهذا السبب نحذف الأخير فقط نقول سفارج. أما خدرنق فهو خماسي مجرد قبل آخره نون، والنون تشبه حروف الزيادة، ليست زائدة ولكن من سألتمونيها. فقال يجوز لك حذف النون أو القاف، اختر واحدا خدار أو خدارك، فهمنا؟ أو يشبه الزيادة بكونه من مخرجه كفرزدق، الفرزدق قطعة من العجين وهو علم على شخصه، فالدال ليست من حروف الزيادة ولكنها تشبه التاء لأنها تشبهها في المخرج، فيجوز أن تقول في الجمع فرازد أو فرازق بحذف الدال أو القاف، فإن الدال من مخرج التاء. والثالث يعني الرباعي المزيد مدحرج، هذا صار خمسيا. نحذف، ماذا نحذف؟ لا تحذف من الأصول، احذف من الزوائد، فنحذف الميم. مدحرج ومتدحرج هذا سداسي، نحذف زيادتين، لا بد أن تعود إلى الأربعة. كيف نفرق بين الجملة هي التي تفرق، قصدنا جمع مدحرج أو متدحرج، نقول دحارج. والرابع الخماسي المزيد فيه، مثل قرطبوس وخندريس. جيد، القرطبوس يقال للناقة كبيرة الحجم، نعم بفتح القاف. وخندريس، الخندريس هي الخمر القوية، خمر شديدة. فهمنا؟ فنحذف الزوائد ونحذف من الأصول حتى نصل إلى الأربعة. قرطبيس، لا عندي بالفتح. عنده عنده أيضا بالفتح، هو بالفتح. قرطبوس قال اسم للرجل الداهية، ولو كسرت وقلت قرطبوس فهي الناقة العظيمة الشديدة. هو ضبطه بفتح القاف، قال قرطبوس بالفتح. طيب، فهكذا نحذف. إذن الرباعي نجمعه على فعال، ويأتي إن شاء الله في باب التصغير سنصغره على فعال أيضا. طيب، والخماسي إذا كان مجردا نحذف واحدا من آخره ونجمعه على فعال، وفي التصغير كذلك. والخماسي المزيد نحذف من الزوائد، لا بد من العودة إلى الأربعة، إلا يستثنى من ذلك إذا كان قبل الآخر مد، فلك الاختيار أن تحذفه أو أن تقلبه ياء. قال المصنف إلا إذا كان لينا قبل الآخر، حرف مد قبل الآخر، ثم إن كان ياء صحح، إذا كان حرف المد ياء تركناه، وإن كان ألفا أو واوا قلبناه ياء، مثل قنديل فنقول في الجمع قناديل، يجوز الحذف تقول قنادل صحيح، ويجوز الإبقاء. أو واوا أو ألفا فقلب ياءين، يقلبان ياءين. عصفور، عصافر صحيح، وعصافير. الخماسي لا بد من العودة إلى الأربعة، إلا إذا كان قبل الآخر مد فلك الاختيار في حذفه أو قلبه ياء، فإن كان ياء أصلا فيبقى. جمع قرطبوس كيف قلنا؟ نعم، نقول قراطب، لا بد من الحذف، لا بد أن تعود إلى الأربعة. يا مزيدة تحذف الزوائد، نعم. وخندريس، خنادر من أسماء الخمر. طيب، وعصفور، عصافير، وسلداح، سرادح وسراديح، والسلداح الناقة الكثيرة اللحم. الثالث والعشرون شبه فعال، ويضطرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم، في كل مزيد على ثلاثي وليس على فعال يجمع على شبهه، ولا تحذف زيادته إن كانت واحدة. نحن قلنا لا بد من العودة إلى الأربعة، فلو كان ثلاثيا مزيدا بحرف واحد خلاص يبقى، وإن كان مزيدا بحرفين سيصبح خماسيا، نحذف واحدا. طيب، وإذا كان مزيدا بثلاثة نحذف اثنين، ماذا نحذف؟ قالوا احذف الأقل في الأهمية. أفكل، هذا مزيد بحرف واحد، نقول أفاكل ولا نحذف منه شيء، على وزن أفاعل. مسجد، مساجد، مفاعل. جوهر، جواهر، فواعل. صيرف، صيارف، فياعل. علقا، علاق. فهمنا؟ وكل هذا لا نحذف منه شيئا لأنه ثلاثي زاد فيه حرف واحد فصار رباعيا لا بأس به. أما لو زادت زيادتان فصار خماسيا أو سداسيا فلا بد من الحذف حتى نعود إلى الأربعة، يستثنى ما قلنا المد قبل الآخر، يجوز حذفه ويجوز إبقاؤه وقلبه ياء، ويحذف ما زاد على ذلك. فتحذف زيادة من منطلق، منطلق خماسي لا بد من العودة إلى الأربعة، ماذا نحذف؟ لا تحذف من الطاء واللام والقاف لأنها أصول. ماذا بقي؟ ميم ونون. ماذا نحذف؟ نحذف النون. لماذا؟ قالوا الميم أهم، تأتي في اسم الفاعل فتدل عليه أو اسم المفعول، فنحذف النون. فنقول مطالق، ونحذف زيادتين من مثل مستخرج لأنه صار سداسيا ولا بد من العودة إلى الأربعة، فاحذف السين والتاء وكل مخارج. وزنه فعال ولا مشبه فعال في ماذا؟ لا سيصبح مفاعل، مفاعل لأن الميم زائدة نضع أمامها الميم، فهذا شبه فعال. ومتذكر نقول مذاكر وهكذا. ويتعين إبقاء الفاضل. طيب ماذا نحذف من الزوائد؟ احذف الأقل أهمية، اترك الفاضل واحذف المفضول. ولهذا قال يتعين إبقاء الفاضل، الفاضل من حروف الزيادة نبقيه ونحذف الأقل فضلا، كالميم في كالميم مطلقا لأنها تدل على اسم الفاعل والمفعول واسم الزمان والمكان والمصدر الميمي فتبقى. تقول منطلق مطالق، ولا تقول نطالق، لا تحذف الميم بل احذف النون. وفي مستدع احذف السين والتاء وكل مداع واترك الميم، لا سداع ولا تداع مثلا، خلافا للمبرد في نحو مقعنسس فكان يقول قعاسس ترجيحا لمماثل الأصل إقعنسس. قال العلماء السين فيه للإلحاق، فهمنا؟ عندما نقول مقعنسس ينبغي أن نجمعه على مقاعس ونبقي الميم. المبرد قال لا، بل نحذف الميم ونبقي السين. لماذا؟ قال السين شبيهة بالأصل، لأن هذه زيادة إلحاق، السين شبيهة بالأصل هنا لأن قبلها سين، فنوق السين فكان يجمع على قعاسس ترجيحا لمماثل الأصل. والهمزة والياء المصدرتين أيضا لهما فضل. تقول في رجل ألندد ويلندد، الألندد هو الشديد في الخصومة واليلندد مثله. قال نحذف النون ونترك الهمزة، نقول ألاد ويلاد وهكذا. أدغم الدالين. نعم، لما حذف النون سكن الدالة الأولى وأدغم وهكذا. وإذا كان حذف، هنا تنبيه جيد، إذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيا عن حذف الأخرى بدون العكس تعين حذف المغني حذفها، كياء حيزبون. تقول في جمعه حزابين فنحذف الياء الأولى بحذف الياء يعني الأولى وقلب الواو ياء، حيزبون نقلب الثانية ياء، ولا نقول حيازب بحذف الواو لأن ذلك محوج إلى أن تحذف الياء. وتقول حزاب إذ لا تقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل. يعني إذا كانت هناك زيادة، نحن قلنا إذا وجدت زيادة بقي قليل لا إذا كان الاسم إذا أردنا جمع الاسم جمع تكسير على فعال وما يشبهه لابد أن يعود إلى أربعة. لو كان رباعيا جمع على فعال وما يشبه، لو كان فوق الأربعة خماسيا سداسيا حذفنا منه حتى يعود إلى الأربعة. يستثنى ما كان قبل الآخر مد، فيجوز لنا الحذف ويجوز القلب ياء. عصفور خماسي لا بد أن نعود إلى الأربعة فتحذف الواو، فنقول ماذا؟ عصافر. قال العلماء إذا كان الحرف الزائد إذا كان قبل الآخر مد يجوز لك إبقاؤه وقلبه ياء إن لم يكن ياء، يعني إذا كان ياء أصلا قنبيل يجوز حذف الياء ويجوز بقاؤها. قناديل وقنابل، عصفور عصافير وعصافر وهكذا. طيب انظر إلى كلمة فيها زيادتان، لو حذفنا واحدة منهما سنحتاج إلى حذف الثانية، ولو حذفنا الأخرى لا نحتاج إلى حذف الثانية. قالوا احذف التي لا نحتاج فيها إلى حذف الأخرى. مثل حيزبون حيزبون للمرأة الكبيرة، يقولون في حيزبون الياء زائدة والواو زائدة، عندي زيادتان، كم حرفا في الكلمة؟ ستة، فلا بد من حذف ماذا؟ من حذف اثنين لنعود إلى الأربعة. قالوا ولكن قبل الآخر مد، ونحن عرفنا أنه إذا كان قبل الآخر مد يجوز قلبه ياء وإبقاؤه. قال العلماء وهنا نحذف الياء ونترك الواو ونقلبها فنقول ماذا؟ حزابين. ولا نحذف الواو. لماذا لا نحذف الواو؟ قال لأنك لو حذفت الواو سيكون الجمع هكذا حياة زب. نعم حياة زب. ومعلوم أن وزن منتهى الجموع إذا كان في الوسط إذا كان في وسطه ألف وبعدها ثلاثة أحرف يجب أن يكون فيها ياء هنا. طيب مثل مفاعيل مفاتيح طواويص وهكذا. إذا كان بعد الألف ثلاثة أحرف لا بد أن يكون فيها حرف علة. فعند ذلك ماذا سنفعل؟ سنضطر إلى حذف الياء لكي ننقل الزاي وتكون الألف هنا فيكون حزاب. إذن حذف الياء الأولى سيغنينا عن حذف الواو. أما حذف الواو إذا حذفناه سنضطر بعد ذلك إلى حذف الياء مرة ثانية. قال العلماء إذا كان الأمر كذلك فاحذف الأولى وجوبا ولا تحذف الثانية لكي لا تضطر إلى حذفين. طيب ثم إذا تكافأت الزيادتان إذا كانت في الكلمة زيادتان ليست واحدة منهما أولى من الأخرى هما على نفس الدرجة فلك حذف ما تريد. فالحاذف مخير نحو نوني سرندا وعلندا وألفيهما. تقول في الجمع عندنا نون زائدة وألف زائدة فاحذف واحدة كما تحب سراند وعلاند أو سراد وعلاد كما تريد لأن الزيادتان هنا متكافئتان. واضح؟ طيب هذا مختصر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في أوزان جمع التكسير. نقف بإذن الله تعالى عنده وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب التصغير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.